بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم أيدهم بتأييدك يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا مقرب لما بعدت، ولا مباعد لما قاربت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحماتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الحرب. اللهم إنا نعوذ بك من سوء ما أعطينا ومن شر ما منع منا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. مرحبا بكم أيها الكرام في هذا اللقاء الذي هو بعنوان شهود رحمة الله في البلاء، نظرات في بلاء إخواننا في غزة فرج الله عنهم وعن كل مكروب. لا شك أيها الكرام أننا نعلم جميعا أن القرآن الكريم بصائر، القرآن الكريم بصائر، كما قال الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال الله سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا أن القرآن بصائر لجميع الناس، والبصائر جمع بصيرة، والبصيرة على وزن فعيلة بمعنى مفعلة، يعني مبصرة. معنى بصيرة هنا بمعنى مبصرة لمن يبصر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر ناقة ثمود قال الله تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة. مبصرة بمعنى إن هي مبينة موجبة للتبصر، يعني المفترض إن من يرى هذه الآية يبصر. ولذلك من يتعلق بالقرآن الكريم فإن الله عز وجل يؤتيه البصيرة، والله عز وجل ينور قلبه، الله عز وجل ينور قلبه، وينور الله سبحانه وتعالى يعني بصيرته، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فلذلك من المهم جدا إن الناس أو إن الإنسان إذا أصيب ببلاء أو إذا أراد أن يتبصر في أمر من أمور حياته أن يفزع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، أن يفزع إلى كتاب الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن الكريم هذا بصائر، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. وقال الله سبحانه وتعالى عنه أيضا: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالذي يريد الهدى والذي يريد الرحمة والذي يريد البصيرة لابد أن يعني يرتبط بكتاب الله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون دائم الصلة بكتاب الله عز وجل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعطي أهل القرآن من النور ما لا يعطاه غير أهل القرآن. أهل القرآن لهم نور، لماذا؟ لأنهم أهل الله وخاصته، وأهل القرآن هم الذين يعملون به. فالله سبحانه وتعالى يجعل لأهل القرآن من النور ما لا يجعله لغيرهم. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فمن المهم جدا أن يحرص الإنسان على القرب من كتاب الله عز وجل، وأن يحرص الإنسان على التبصر ببصائر القرآن الكريم، وعلى التأمل في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم بصيرة، هذه البصيرة هي التي تجعل الإنسان أو يعني تجعل الإنسان يتبين الأمور، يكشف الأمور. هو ده معنى التبصر أصلا، يعني معنى التبصر والبصيرة إن الإنسان يتبين الأمر، إن الإنسان يكشف الأمر، إن الإنسان يسير في علاج الأمور على بصيرة وعلى رشاد. هذا هو التبصر، وهذا هو التبصر الذي حث القرآن عليه وطلب من المسلم إن هو يكون صاحب بصيرة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فإذا هم مبصرون. فأهل القرآن هم أهل بصيرة وأهل علم وأهل تدبر وأهل التفكر، لا يقبلون لأنفسهم طاعة الشيطان، لا يقبلون لأنفسهم التأثر بوسواس الشيطان، يتفطنون لمداخل الشياطين وأتباع الشياطين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وقال الله سبحانه وتعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ فالمسلم لابد أن يكون ذا بصيرة، فليست المصيبة في من فقد بصره، ولكن المصيبة من فقد بصيرته. وعمل العيون أهون من عمل البصائر كما يقولون. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وذلك ربنا سبحانه وتعالى أيضا يقول: ومن كان في هذه أعمى، يعني في الدنيا أعمى عن رؤية قدرة الله سبحانه وتعالى، أعمى عن رؤية الحق، أعمى عن رؤية حكمة الله سبحانه وتعالى في أفعاله، فهو في الآخرة أعمى، يعني أشد عمى وأضل سبيلا، والعياذ بالله. والعياذ بالله، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأشد فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فالمؤمن لابد أن يكون ذا بصيرة، لابد أن يكون ذا بصيرة، ولا بد أن يكون متبصرا ببصائر القرآن خاصة. والله سبحانه وتعالى من رحمته جعل في القرآن الكريم الهدى والموعظة والشفاء، الهدى والموعظة والشفاء. فالقرآن الكريم بصيرة وتبصرة وشفاء وهدى ورحمة بمعنى عام وبمعنى خاص. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى يذكر هذا وهذا، هو هدى للعالمين وهدى للمتقين وشفاء للعالمين وشفاء للمؤمنين وموعظة للعالمين وموعظة للمتقين. فالقرآن الكريم في نفسه هدى ورحمة وشفاء وموعظة. فالذي يهتدي بالقرآن ويتعظ بالقرآن ويشتفي بالقرآن يكون بمنزلة الذي يستعمل الدواء الذي يحصل به الشفاء، فهو دواء بالفعل. وإن لم يستعمل هذا الدواء فهو دواء، هو دواء بالقوة كما يقولون. لكن المؤمن الذي يتصل بالقرآن يكون الهدى في حقه بالرحمة، فيصير القرآن له هدى ورحمة، ولأولئك هدى بلا رحمة. المؤمن الذي يتصل بالقرآن يجمع الله عز وجل له بين الهدى والرحمة، والرحمة التي تقارن الهدى في القرآن عاجلة وآجلة. الرحمة العاجلة التي يعطاها المؤمن من محبة الخير والبر وذوق طعم الإيمان. المؤمن يجد حلاوة الإيمان ويفرح ويسر بأن هداه الله عز وجل لما أضل عنه غيره ولما اختلف فيه من الحق بإذنه. فالمؤمن الذي يتصل بالقرآن يتقلب في نور هدى الله عز وجل، ويمشي بهذا النور في الناس، ويرى غيره متحيرا في الظلمات. فلذلك المؤمن أشد الناس فرحا بما يؤتيه رب العالمين سبحانه وتعالى من الهدى بسبب إقباله على القرآن. والله عز وجل يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفضل الله عز وجل ورحمته هو العلم والإيمان والقرآن واتباع الرسول، وهذا من أعظم الرحمة التي يرحم الله بها من يشاء من عباده. فالأمن والعافية والسرور ولذة القلب ونعيم القلب وبهجة القلب وطمأنينة القلب مع الإيمان والهدى إلى طريق الفلاح والسعادة. والخوف والهم والغم والبلاء والألم والقلق مع الضلال والحيرة. وإحنا لو عندنا 2 مسافرين، واحد اهتدى لطريقه فسيسير آمنا مطمئنا، والآخر الذي ضل الطريق لم يدري أين يتوجه، كما قال الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فالرحمة التي تحصل لمن حصل له الهدى هي بحسب هداه، فإذا كان نصيبك من الهدى أتم كان حظك من إذا كان نصيبك من الهدى كلما كان نصيبك من الهدى أتم كان حظك من الرحمة أوفر. والرحمة دي هي الرحمة الخاصة لعباد الله عز وجل المؤمنين، ولذلك المهتدون هم أهل الرحمة. قال الله سبحانه وتعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، وأولئك هم المهتدون. فبالهدى خلصوا من الضلال، وبالرحمة ينجيهم الله سبحانه وتعالى من الشقاء والعذاب، وبالصلاة ينالون منزلة القرب والكرامة من الله. قال الله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. العكس، الضلال اللي يحصل له ضد الثلاثة دي، فالضلال عن طريق السعادة، والوقوع في ضد الرحمة من الألم والعذاب، والذم واللعن الذي هو ضد الصلاة. وكل عبد من عباد الله عز وجل له نصيب من الرحمة على قدر نصيبه من الهدى، ولذلك كان أكمل المؤمنين إيمانا أعظمهم رحمة، كما قال الله سبحانه وتعالى في أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فلا بد أن الإنسان يعني يعلم أن حظ الإنسان من الرحمة بقدر حظه، حظ الإنسان من الرحمة، نعم، بقدر حظه من الهدى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وسع كل شيء رحمة وعلما، وسعت رحمته كل شيء وأحاط بكل شيء علما، فلذلك هو سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها، هو أرحم بالعبد من نفسه كما هو أعلم بمصلحة العبد من نفسه، كما هو أعلم بمصلحة العبد من نفسه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر حتى الرحمة ديت عن عباد الله: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقال الله سبحانه وتعالى عن أصحاب الكهف: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فالأصل إن المسلم رحيم، يكون رحيما لأنه يكون مهتديا، الذي يتبصر ببصائر القرآن يكون من أهل الهدى، والذي يكون من أهل الهدى يكون من أهل الرحمة. فإذا ما رأى الإنسان ما يحصل لإخوانه المسلمين من بلاء، من نزول البلاء بهم وكثرة هذا البلاء وتتابع هذا البلاء عليهم، وهو لا يستطيع أن يفعل لهم شيئا، لا يستطيع أن يقدم لهم شيئا، فلعله يشعر بنوع من أنواع يعني من أنواع السؤال: لماذا يحصل لهم هذا؟ لماذا يبتلي الله سبحانه وتعالى، لماذا يبتلي الله عز وجل هؤلاء بذلك؟ لماذا يبتلي الله عز وجل هؤلاء بذلك البلاء؟ وكما قلت لكم أيها الكرام، الله عز وجل هو الرحيم الرحمن سبحانه وبحمده، الله عز وجل هو الرحيم الرحمن. وإذا كانت الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد، فلما تصل بعض الأمور الشاقة على العبد؟ لما تصل بعض الأمور الشاقة على العبد؟ لا بد أن نعلم بداية أن الرحمة لا تنافي البلاء، الرحمة لا تنافي البلاء. فأرحم الناس بك من شق عليك في إيصال مصالحك ودفع المضار عنك حتى وإن كرهتها نفسك وشقت عليها. الرحمة تقتضي أن تصل المنافع والمصالح إلى العبد، فمن رحمة الأب بولده أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل. أنت لو مثلا والدك شد عليك أو والدتك شدت عليك أو يعني قسى عليك أحيانا حتى ولو بالضرب أو بمنع الشهوات التي تعود بضار، لو عندك ولد مثلا وأنت تعلم أن كثرة أكله للسكر مثلا ستضره فأنت بتمنعه عن ذلك، هذا الذي منعته عنه شهوة له، هو شهوة له، لكنك تعلم أن هذه الشهوة ستعود بالضرر عليك، فمنعك رحمة بي، ومتى أهمل ذلك من ولده كان لقلة رحمته بك. لو أنت سبت ابنك يرتع كما يشاء ويفعل ما يشاء فهذا من قلة رحمتك به، وإن ظن أنه يرحمه ويرفهه ويريحه فهذه رحمة مقرونة بجهل، زي رحمة الأم. ممكن الأم تترك ابنها مثلا يأكل ما يشاء ويفعل ما يشاء، هذه رحمة صحيح، لكنها رحمة مقرونة بجهل. وأما رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى فهي غير مقرونة بالجهل، لأنه العليم الحكيم. فذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يسلط أنواع البلاء على العبد لأنه أعلم بمصلحته. فابتلاء الله عز وجل للعبد وامتحان الله عز وجل للعبد ومنع العبد من كثير من أغراضه وشهواته من رحمته به، ولكن العبد لجهله وظلمه يتهم الله عز وجل، لا يعلم إحسان الله إليه بابتلائه وامتحانه. ولذلك جاء في أثر إن المبتلى إذا دعي له اللهم ارحمه يقول الله سبحانه وتعالى كيف أرحمه من شيء به أرحمه. وفي أثر آخر إن الله إذا أحب عبده حماه الدنيا وطيباتها وشهواتها كما يحمي أحدكم مريضة، كما يحمي أحدكم مريضة. يعني أنت لو عندك مريض وأنت تعرف إن المريض ده هو لو وصل إليه هذا النوع من الطعام فسيكون فيه الهلاك، فأنت بتمنع عنه هذا الطعام، هذا من تمام رحمتك به، أنت مش بخيل، يعني أنت لست بخيلا عليه. والله عز وجل من تمام رحمته بالعبد أن يصل إلى العبد نوع من أنواع البلاءات، والله سبحانه وتعالى لا يفعل ذلك إلا لتمام رحمته به لا من بخله عليه، وهو الجواد الماجد الذي له الجود كله، وجود جميع الخلائق في جنب جوده أقل من ذرة في جبال الدنيا ورمالها، أقل من ذرة في جبال الدنيا ورمالها. فمن رحمته سبحانه وتعالى أن ابتلانا بالأوامر والنواهي رحمة وحمية. هو لا يحتاج الله عز وجل منا إلى عبادته، لكن هو الغني الحميد، ولا بخلا منه عليهم بما نهاهم عنه. الله عز وجل لما نهانا عن بعض الأشياء لم ينهنا عن بعض الأشياء بخلا منه سبحانه وتعالى، وتعالى الله عز وجل، لأنه الجواد الكريم. لكن هذه من رحمته. ومن رحمة الله عز وجل أن نغص علينا الدنيا وكدرها لئلا نسكن إليها، لئلا نسكن إليها ولئلا نطمئن إليها، ولأن نرغب في النعيم المقيم في داره وجواره. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يسوقنا بسياط الابتلاء والامتحان، ويمنعنا ليعطينا، ويبتلينا ليعافينا، ويميتنا ليحيينا. ومن رحمته سبحانه وتعالى أيضا بنا أن حذرنا نفسه لئلا نغتر به، ولئلا نعامله بما لا تحسن ولئلا نعامله بما لا تحسن معاملته به، كما قال الله سبحانه وتعالى ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فهذه من رأفة الله عز وجل ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد أن حذرنا الله من نفسه لئلا نغتر به. ولا بد أن نعلم أيها الكرام أيضا أنه كما أن الرحمة لا تنافي الابتلاء، فإن النعيم الحقيقي التام لا يكون في الدنيا، لا يكون في الدنيا، النعيم التام الحقيقي لا يكون في الدنيا. النعيم التام في الدنيا هو في الدين الحق علما وعملا، أهل الدين الحق هم أهل أو هم أصحاب النعيم الكامل، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه في غير ما موضع، في غير موضع اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الله سبحانه وتعالى عن المتقين المهتدين بالكتاب أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وقال تعالى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، والقرآن مليء من هذا. فالله عز وجل وعد أهل الهدى والعمل الصالح بالنعيم التام في الآخرة، ووعد أهل الضلال والفجور بالشقاء في الدار الآخرة، وهذا مما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى آخرهم، من أولهم إلى آخرهم. لكن ممكن إنسان يسمع ويرى ما يصيب كثير من أهل الإيمان في الدنيا من المصائب، يرى مصائب على إخوانه من المسلمين، يرى مصائب أحيانا في نفسه، يرى مصائب لبعض أهل التدين تحصل لهم، ويرى أيضا كثيرا مما يعني يحصل للكفر والفجر والظلم في الدنيا من الرياسة والمال. يرى إنسان كافر أو إنسان فاجر أو إنسان ظالم وعنده رئاسة وعنده مال وغير ذلك، فيعتقد أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا للكفار والفجار، وأن المؤمنين حظهم من النعيم في الدنيا قليل. يعتقد أن العزة والنصرة في الدنيا قد تستقر للكفار والمنافقين على المؤمنين، وهذا غلط كبير، وهذا غلط كبير، وده من المهم جدا أن احنا نلتفت إليه. بعض الناس لما حصل لإخواننا ما حصل، أو ما يحصل لإخواننا كثيرا أو ما يحصل للمسلمين كثيرا، يقول خلاص الدنيا ليست لنا، إنما النعيم في الآخرة فقط، المؤمنين حظهم من النعيم قليل، العزة والنصرة في الدنيا للكفار ليست للمؤمنين. ممكن واحد لما يستقر في نفسه هذا المعنى ويسمع الله عز وجل يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أو إن جندنا لهم الغالبون، أو كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أو والعاقبة للمتقين، ونحو هذه الآيات، وهو يصدق بالقرآن، يقول إن ده خلاص ده يحصل في الدار الآخرة فقط، إنما الدنيا لا، الدنيا للكفار والمنافقين يغلبون فيها ويظهرون ويكون لهم النصر والظفر. ولكن هل هذا هو الحق؟ ليس هذا هو الحق، ليس هذا هو الحق. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعلم ذلك من نفسه ومن فعل ربه سبحانه وتعالى، أن يعلم ذلك من نفسه ومن فعل ربه سبحانه وتعالى. الله عز وجل لم يعد المؤمنين بالنصر في الآخرة فقط، وإنما وعدهم الله سبحانه وتعالى بالنصر في الدنيا والآخرة، فالمؤمنون لهم النصر في الدنيا والآخرة. فالمؤمنون معذرة فالمؤمنون لهم النصر في الدنيا والآخرة. الله عز وجل وعد أهل الإيمان بالنصر في الدنيا والآخرة، لكن أنت لابد أنك أنت تفهم معنى النعيم الحقيقي. وهل معنى النعيم الحقيقي أن أنت يعني لا تصاب بأي نوع من أنواع البلاء؟ بعض الناس أصلا لما يصاب بنوع من أنواع البلاء يتهم رب العالمين سبحانه وتعالى، يقول أنا إيه ذنبي علشان يحصل فيا كده. أنا بعض الناس لما يتوب إلى الله عز وجل ويحصل له نوع من أنواع التضييق أو يحصل له نوع من أنواع التنكيد في معيشته، يقول طيب أنا أطعت الله سبحانه وتعالى، ليه يعمل فيها كده؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى يبتليني بهذا البلاء؟ فإذا قيل يقال إن ده امتحان من الله عز وجل ليرى صدقك، هل أنت صادق في مجيئك إليه وإقبالك عليه فتصبر على البلاء فتكون لك العاقبة، ولا الأخرى إن الإنسان يكون كاذبا فيرجع على عقبيه، فيرجع على عقبيه. والأقوال والظنون الكاذبة ديت مبنية على إن الإنسان يا إما بيحسن الظن بنفسه ودينه ويعتقد أنه قائم بما يجب عليه، يعني لما يحصل البلاء، لما ربنا سبحانه وتعالى يقدر بلاء إنسان، سواء كان البلاء ده هو بلاء عام أو بلاء خاص، فممكن بعض الناس يظن في نفسه انه ليه؟ يعني انا متدين، انا مستقيم، انا اصلي، انا احاول طاعة الله عز وجل، لماذا ابتلى بهذا؟ فهذا السؤال ممكن يكون له يعني مقدمتين، يعني ممكن الانسان يضمر في نفسه نوع من انواع هذا الكلام الذي ساذكره لكم، انه هو يحسن الظن بنفسه، انه يقول انا اطيع الله عز وجل، وانا المفروض ان يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يتولاني وانا وهكذا، او انه يعتقد ان الله سبحانه وتعالى قد لا يؤيد صاحب الدين الحق وينصره، وقد لا يجعل له العاقبة في الدنيا بوجه من الوجوه، وان صاحب الدين لازم يكون مظلوم ومقهور ومستضام مع قيامه بما امر به ظاهرا وباطنا وانتهائه عما نهي عنه باطنا وظاهرا. وهذا يعني جهل بالله عز وجل وجهل بدينه سبحانه وتعالى. العبد وإن آمن بالآخرة، العبد وإن آمن بالآخرة فإنه فلا بد إنه هو يعتقد أن الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يعتقد أن الدين الحق واتباع الهدى والاستقامة هي التي هي هذه الأمور تجعله يحصل على خيري الدنيا والآخرة، يعني يحرص على خيري الدنيا والآخرة. إنما للأسف أحيانا، وده أمر مهم إن احنا ننتبه له، إن الإنسان اوعى إنك أنت تعتقد إن معنى إنك أنت تتدين، معنى إنك أنت تستقيم، إنك أنت هتعادي جميع أهل الأرض، وإنك أنت هتتعرض لما لا تقدر عليه من البلاء، وإن أنت يعني لن تصل إلى شيء من الخير. ده غلط. بعض الناس للأسف لما بيصاب بالبلاء ويظن هذه الظنون الكاذبة يرجع منافقا، والعياذ بالله، يرجع منافقا فيقول. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الحقيقة أن ده جهل بحقيقتين كبيرتين، جهل بحقيقة الدين وجهل بحقيقة النعيم، جهل بحقيقة الدين وجهل بحقيقة النعيم، جهل بحقيقة الدين وجهل بحقيقة النعيم. الكمال العبد أن يكون عارفا بالنعيم الذي يطلبه. أنت موجود في الدنيا ليه؟ لكي تحصل النعيم، لكن ما معنى هذا النعيم؟ وما العمل الذي يوصل إلى هذا النعيم؟ ما العمل الذي يوصل إلى هذا النعيم؟ فلا بد أنك أنت تكون عالم بالنعيم، ولا بد أن تكون محبا للنعيم، ولا بد أن تكون عالما بالطريق الذي يوصلك إلى النعيم، عاملا به صابرا على ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد أنك أنت تفهم معنى النعيم الحقيقي، ولا بد أنك أنت تعرف نفسك أيضا، لا بد أنك أنت تعرف نفسك، ولا بد أن تعرف النعيم الحقيقي. تعرف نفسك، العبد يترك كثيرا من الواجبات فيكون مقصرا، يكون مقصرا، وهذه الواجبات قد تكون من واجبات القلوب وقد تكون من واجبات الأبدان، قد تكون من واجبات القلوب وقد تكون من واجبات الأبدان. فالعبد قد يتحرج من ترك واجب من واجبات البدن، لكن يترك واجب من واجبات القلوب، يتحرج من فعل أدنى المحرمات، لكن يرتكب محرم من محرمات القلوب. وما أكثر من يتعبد لله عز وجل بترك ما أوجب عليه، يتخلى، يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قدرته عليه، ويزعم أنه متقرب إلى الله تعالى بذلك، ويزعم أنه متقرب إلى الله عز وجل بذلك. في ناس بتتعبد لله بما حرمه الله عز وجل عليها، في ناس بتنشغل بكثير من الأعمال المفضولة عن الأعمال الفاضلة، فيردهم الله سبحانه وتعالى بالبلاء، يردهم الله عز وجل بالبلاء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. بعض الناس بينشغل بالدنيا انشغال شديد جدا. احنا مثلا قبل الأمور التي حصلت في غزة، كان كثير من المسلمين ولا في بالهم مقاطعة، ولا أصلا كانت القضية ماتت في قلوب كثير من المسلمين، أصلا القضية كانت ماتت في قلوب كثير من المسلمين. فلما حصل الإخوانية في غزة، بدأ الناس يتساءلون الأسئلة الحقيقية، بدأ الناس يسألون يتساءلون الأسئلة الحقيقية. هذا من رحمة الله عز وجل. الله عز وجل ضمن نصر دينه وحزبه وأولياءه بدينه علما وعملا، لم يضمن نصر الباطل ولو اعتقد صاحبه أنه محق. وكذلك العزة والعلو إنما هما لأهل الإيمان الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو علم وعمل وحال، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. النصر والتأييد الكامل لأهل الإيمان الكامل. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال سبحانه وتعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فلما العبد أو الأمة تصاب بمصيبة، والعبد يصاب بمصيبة في نفسه أو ماله أو بإدانة عدوه عليه، فلا بد أن هو ينظر في نفسه أولا، ينظر في ذنوبه، هل ترك واجبا، هل فعل محرما. وهذا من نقص الإيمان، وهذا من نقص الإيمان. أما أهل الإيمان فقد قال الله سبحانه وتعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. الأمر الثاني المهم، يبقى المقدمة الأولى، إن العبد إذا كان يظن إن هو لن يبتلى في الدنيا، فإما أن يظن إن هو لن يبتلى في الدنيا. ليه؟ يعني ليه أنت مش عاوز البلاء ينزل عليك في الدنيا؟ لأنه يحسن الظن بنفسه، فيأتي البلاء ليستفيق العبد. يأتي البلاء ليستفيق العبد، البلاء ده بيهز العبد علشان يعرف حقيقة نفسه، ويفتش في نفسه، ويفتش في عيوبه، ويفتش في ذنوبه، وكذلك الأمة بمجموعها. لما يأتي البلاء على بعض المسلمين، الأمة تستفيق، تشوف إيه هي القضايا اللي بتهتم بيها. هل القضايا اللي بتهتم بها الأمة فعلا هي القضايا التي لا بد أن يهتموا بها، أم إن في قضايا أفضل، في قضايا أحسن، في قضايا أعلى، في قضايا أوجب، في قضايا يعني أهم إن الناس يهتموا بها. الأمر الثاني، إن كتير من الناس بيظن إن أهل الدين لازم يكونوا في الدنيا أذلاء، مقهورين، مغلوبين، بخلاف مثلا أهل الكفر ولا كده، لا يثق بوعد الله، إما يجعل ده خاص بطائفة دون طائفة، بزمان دون زمان، أو يعني معلق بالمشيئة، وده من عدم الوثوق بوعد الله عز وجل. الله تعالى يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال الله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فبين الله سبحانه وتعالى في القرآن أن ما أصاب العبد من مصيبة أو إدالة عدو أو كسر أو غير ذلك فبذنوبه، وأن الله عز وجل سينصر أهل الإيمان لا محالة. لكن على أهل الإيمان أن يطلبوا النصر من الله، ودي من فوائد البلاء، من فوائد البلاء العامة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، إلى قوله: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فمن فوائد البلاء العام إن النصر لا يطلب إلا من الله عز وجل، لا يطلب من دول الكفر التي هي أصلا سبب من أسباب العداء للمسلمين، سبب من أسباب الحرب على أهل الإيمان. وذكر ربنا سبحانه وتعالى قال: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فلله العزة سبحانه وتعالى، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. لما يحصل البلاء ده هو، وترى هذا البلاء الذي يحصل لإخوانك، تعلم أن النصر من الله. ربنا سبحانه وتعالى يقدر هذا البلاء العام على الناس لكي ينفصل الناس عن قوى الشرق والغرب، ولكي يلجأوا إلى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قال الله عز وجل عن أهل الإيمان: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى يعلم أن العاقبة للمتقين، ويعلم أن العاقبة للمؤمنين، لكنه يريد أن تحصل الهزة لهؤلاء المؤمنين، وأن يعلموا أن النصر إنما هو بيد الله عز وجل سبحانه وتعالى. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة المسومين. فلا بد من الصبر حتى يأتي النصر. الله عز وجل يقول عن يوسف: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيضا من فوائد البلاء أن الإنسان يتأمل، أيضا أنه يتأمل في نفسه كما قلنا، ويتأمل في الفوائد التي رتبها الله عز وجل على هذا البلاء. فالمسلم إذا ابتلي ببلاء، سواء كان هذا البلاء بلاء عام يرجع إلى نفسه أولا، فيتهم نفسه بالتقصير، ويرجع إلى السنن التي جعلها الله عز وجل أيضا في الناس، فيسعى لتحقيق تلك السنن. إنما اوعى تفكر إن البلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى يصيب به أهل الإيمان إن ده بلاء يعني عظيم لا يصاب بمثله الكفار. بالعكس، البلاء كما ودي أصول في رحمة الله في البلاء الذي يصيب أهل الإيمان، وأرجو أن تنتبهوا لهذا، يعتبر ده صلب المحاضرة. ما يصيب المؤمن من الشرور والمحن والأذى دون ما يصيب الكفار، والواقع شاهد بذلك. ما يصيب الأبرار في هذه الدنيا دون ما يصيب الفجار والفساق والظلمة بكثير. الأمر الثاني أو الأصل الثاني أن ما يصيب المؤمنين في الله تعالى مقرون بالرضا والاحتساب. لابد أنك أنت تفرق بين البلاء اللي بيصاب به المؤمن والبلاء اللي بيصاب به الكافر. المؤمن إذا أصيب ببلاء فإنه يرضى ويحتسب، فلو فاته الرضا فمعوله على الصبر والاحتساب. لو هو ما استطاعش أن يصل إلى مرحلة الرضا فلا أقل من أنه يصبر ويحتسب، كما رأينا إخواننا، نسأل الله أن يخفف عنهم. ولذلك سبحان الله، كان أحيانا البلاء في بعض المسلمين أشد من البلاء الذي يحصل لإخواننا في غزة، لأن الله عز وجل يخفف عنهم ثقل البلاء ومؤونة البلاء. والمؤمن كلما شاهد العوض هان عليه تحمل المشاق والبلاء، خلاف الكافر. الكافر لا رضا عنده ولا احتساب، حتى لو الكافر صبر فكصبر البهائم. الله عز وجل يقول: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. فإحنا ممكن نشترك في الألم، ويمتاز أهل الإيمان برجاء الأجر والزلفى من الله. أهل غزة والكفار من اليهود قتل من هؤلاء وقتل من هؤلاء، لكن في فرق، ما أصاب إخواننا في غزة هو مقرون بالرضا والاحتساب، وإن فات بعضهم الرضا فمعول الباقين على الصبر والاحتساب. هذا يخفف عنهم ثقل البلاء، بخلاف الآخر. الآخر لا رضا عنده لا احتساب لا صبر أصلا، وحتى لو صبر فصبره كصبر البهائم لا يستفيد منه، بخلاف المؤمن. الأصل الثالث المهم إن المؤمن إذا أوذي في الله عز وجل فإنه محمول عنه بحسب طاعته وإخلاصه ووجود حقائق الإيمان في قلبه. المؤمن إذا أوذي في الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يعني يجعل هذا البلاء يحمل عنه بحسب طاعته وإخلاصه ووجود حقائق الإيمان في قلبه. وهذا من دفع الله عن العبد المؤمن. الله عز وجل يدفع عنه كثيرا من البلاء، وإذا كان لابد له من شيء فإن الله يدفع عنه الثقل والمؤونة والمشقة والتبعة. وذلك ترى مثلا بعض من يصاب بذلك تشعر أنه ما عندوش مصيبة ولا كأن شيئا حصلت له. لماذا؟ لأن الله عز وجل دفع عنه ثقل البلاء، دفع عنه مشقة البلاء، دفع عنه تبعة البلاء. الأصل الرابع أن محبة المؤمن لله عز وجل كلما تمكنت في القلب ورسخت فيه، كان أذى المحب في رضا محبوبه مستحلا غير مسخوط. لئن ساءني أني التني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك. فما الظن بمحبوبه الأعلى سبحانه وتعالى، الذي ابتلاؤه لحبيبه رحمة منه له وإحسان إليه، رحمة للعبد وإحسان للعبد. الأصل الخامس أن ما يصيب الكافر والفاجر والمنافق من العز والنصر والجاه دون ما يحصل للمؤمنين بكثير. ممكن ترى أن بعض الكفار يكون عنده يعني يكون عنده عز ويكون عنده نصر ويكون عنده جاه، لكنه ذليل في الباطن، مكسور مهان وإن كان في الظاهر بخلافه. ولذا قال الحسن رحمه الله تعالى: إنهم وإن هملجت بهم البغال وتقطقت بهم النعال إن ذل المعصية لفي قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فالكافر غير المؤمن، المؤمن عزته ظاهرة، عزته ظاهرة وباطنة بخلاف الكافر. ولذلك أنت تشوف سبحان الله، تشوف واحد مثلا كأبي إبراهيم يعني تقبله الله في الشهداء، كيف كان يقاتل في الصفوف الأولى، وهذا المجرم الذي يعني بين يديه بين يديه الأسلحة من كل جانب، يفر كما يفر الجرذان. ترون هذا، نحن نراه عيانا سبحان الله، يعني نراه عيانا، مع ان ده الاصل انه عنده اسلحه وعنده، والتاني ما حطوش حاجه، معاه عصايه ماشي بيها، ومع ذلك هذا له في باطنه ذل وكسر وهوان، وان كان في الظاهر بخلاف ذلك، لكن الاخر معه العز ومعه النصر ومعه الجاه ومعه القرب من الله سبحانه وتعالى ومعه القوه وان كان في الظاهر بخلاف ذلك. الاصل السادس ان ابتلاء المؤمن كالدواء، كالدواء له يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت فيه أهلكته. ابتلاء المؤمن كالدواء له يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت فيه أهلكته أو نقصت من ثوابه أو أنزلت درجته، فيأتي البلاء والامتحان فيستخرج منه تلك الأدواء ويستعد به لتمام الأجر وعلو المنزلة. ومعلوم أن وجود هذا خير للمؤمن من عدمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. فأبشروا يا إخواننا في غزة، أبشروا، هذا البلاء الذي أصبتم به الله عز وجل يريد أن يستخرج منكم الأدواء التي لو بقيت لأهلكتكم، أو على الأقل نقصت من ثوابكم أو أنزلت الدرجة. فالله عز وجل يستخرج هذا الدواء، هذا الدواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليس ذلك إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالابتلاء والامتحان من تمام نصره وعزه وعافيته. وذلك أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأقرب إليهم، فالأقرب يبتلى المرء على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وما عليه خطيئة. الأصل السابع، احنا ذكرنا عدة أصول في البلاء، يعني كيف أن البلاء الذي يصيب أهل الإيمان من تمام رحمة الله، من تمام رحمة الله عز وجل. الأصل السابع من هذه الأصول أن ما يصيب المؤمن في هذه الدار من إدالة عدوه عليه، إدالة العدو عليه، إن العدو يغلبه شوية، إن العدو يؤذيه في بعض الأحيان، هذا أمر لا بد منه، زي الحر الشديد والبرد الشديد، زي الأمراض والهموم والغموم، ده أمر لازم للطبيعة والنشأة الإنسانية في هذه الدار، حتى للأطفال والبهائم لما اقتضته حكمته أحكام الحاكمين. لو العالم تجرد، لو تجرد الخير في هذا العالم عن الشر، والنفع عن الضر، واللذ عن الألم، لكان ذلك عالما غير هذا، ونشأة أخرى غير هذه النشأة. إنما في حكمة لأجلها مزج بين الخير والشر، والألم واللذة، والنافع والضار. أمال التخليص ده، هو التمييز ده، هو بيحصل فين؟ بيحصل في الآخرة، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. فلا بد انك انت تعلم ان ده من طبيعة النشأة البشرية، من طبيعة النشأة البشرية ان الله عز وجل يبتلي العبد، ان الله سبحانه وتعالى يقدر على العبد البلاء، سواء كان البلاء كما قلت لكم، سواء كان هذا البلاء بلاء عام او بلاء خاص، سواء كان هذا البلاء بلاء عام او بلاء خاص. بعض الناس بيفكر انه المفترض انه ما ينفعش ان هو يبتلى، ما ينفعش ان هو يبتلى. بالعكس، البلاء البلاء ده هو ده من طبيعة هذه النفس، من طبيعة هذه النفس. الامتحان الذي يمتحن الله عز وجل به الناس دي من طبيعة هذه الدنيا، وذكر ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الإنسان، يقول الله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فجعلناه سميعا بصيرا. فلا بد إنك أنت تعلم إن البلاء ده أمر لازم، سواء كان ليك أو كان لغيرك، سواء أكان لك أو كان لغيرك. والبلاء ده هو كما قلنا في هذا الأصل، إنه هذا البلاء لن يذهب إلا في الدار الآخرة، ما فيش حد كده هيفضل طول حياته من غير ابتلاء. الأصل الثامن أن ابتلاء المؤمن بغلبة عدوهم لهم وقهرهم وكسرهم لهم أحيانا في حكم عظيمة لا يعلمها على التفصيل إلا الله عز وجل. منها يعني من أسباب البلاء بغلبة العدو أو قهر العدو أحيانا أو كسر العدو لأهل الإيمان أحيانا في حكم عظيمة لا يعلمها إلا الله. فمنها أن الله عز وجل يستخرج العبودية والذل والانكسار والافتقار إليه سبحانه وتعالى من أهل الإيمان، أنه يسألهم، أن الله عز وجل يستخرج منهم سؤالهم نصرهم على أعدائهم. إحنا لما حصل البلاء ده هو المسلمين في شتى بقاع الأرض لجأوا إلى الله عز وجل، لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، وجعلوا يسألون الله عز وجل ويدعون الله سبحانه وتعالى. هذا فيه نوع من أنواع استخراج العبودية لله، يعلمون أنهم لا شيء إلا بالله. لو كان أهل الإيمان دايما منصورين قاهرين غالبين سيحصل نوع من أنواع البطر، ولو كان أهل الإيمان أيضا دايما مقهورين مغلوبين لما قامت للدين قائمة ولا كانت للحق دولة. فذلك ربنا سبحانه وتعالى صرفهم بين غلبتهم تارة وكونهم مغلوبين تارة. فإذا غلبوا تضرعوا إلى ربهم وأنابوا إليه وخضعوا له وانكسروا له وتابوا إليه، وإذا غلبوا أقاموا دينه وشعائره وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وجاهدوا عدوه ونصروا أولياءه. ومنها أيضا أن ربنا سبحانه وتعالى يميز بين من يريد الله ورسوله ومن ليس له مراد إلا الدنيا. لو كان أهل الإيمان منصورين دايما غالبين قاهرين لدخل معهم من ليس قصده الدين ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا مقهورين مغلوبين لم يدخل معهم أحد. فلذلك الدولة تكون لهم تارة وعليهم تارة أخرى، عشان ربنا سبحانه وتعالى يميز من يريد الله ورسوله ومن ليس له مراد إلا الدنيا والجاه. ومن فوائد البلاء أيضا، من فوائد هذا البلاء أيضا، أن رب العالمين سبحانه وتعالى يحب من عباده تكميل عبوديتهم على السراء والضراء، على السراء والضراء، لأن الله سبحانه وتعالى له عبودية في السراء وله عبودية في الضراء. مش احنا شفنا ناس استغلوا أهل الإيمان في هذه المحنة وأخذوا أموالهم، مع إن ده محنة وبلاء أصيبوا به، ومع ذلك كانوا يتسلطون عليهم والعياذ بالله. يعني شوف، هو ربنا ابتلاه، هذا الذي يأخذ المال من الناس، هذا الذي أخذ أموال الناس واستغلهم، ده ربنا ابتلاه انه هيشوفه هينصر اهل الايمان والاسلام ولا لا، فلذلك سقط في هذا الامتحان. فالله عز وجل له عبوديه في السراء وله عبوديه في الضراء ايضا، زي ما الابدان لا تستقيم الا بالحر والبرد والجوع والعطش والنصب والضبه، فهذه المحن والبلايا شرط في حصول الكمال الانساني. لما الانسان المؤمن الكامل يبتلى بالسراء فيقيم عبوديته لله عز وجل، ويبتلى بالضراء فيقيم عبوديته لله عز وجل، فقد حصل على نوع من أنواع الكمال الإنساني في عبودية الله سبحانه وتعالى. ومنها أيضا إن هذا الامتحان يمحص العبد ويخلصه ويهذبه. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، إلى قوله تعالى: وسيجزي الله الشاكرين. فالله سبحانه وتعالى ذكر حكم في هذه الآيات، ودي غزوة أحد، غزوة أحد، وإحنا عارفين غزوة أحد هزم فيها أهل الإسلام، لكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لهم أن هذه الهزيمة هي نوع من أنواع الرحمة بهم، نوع من أنواع الرحمة بهم. هو الله عز وجل سلاهم، قال لهم إن مسكم قرح في طاعة الله وطاعة رسوله فقد مس أعداءكم القرح أيضا، لكن شتان بين من ينفق ماله في طاعة الله ورسوله وبين من ينفق ماله في عداوة الله ورسوله. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال إن دي حكمة، لها حكمة، حكمة إن الأيام تكون دول بين الناس وكل واحد بياخد نصيبه زي الأرزاق والآجال. وأخبرهم الله عز وجل أنه يريد أن يتخذ منهم شهداء. اوعى تفكر إن اللي يموت شهيد ده هو إن هو كده، يعني إن هو كده ده شيء نحن نزع عليه، لا، شهادة درجة عالية عند الله، منزلة رفيعة لا تنال إلا بالقتل في سبيله. فلولا إدالة العدو وإن العدو يكون قاهر أحيانا لما حصلت درجة الشهادة التي هي من أحب الأشياء إليه وأنفعها للعبد. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال لهم أنتم مفكرين أن أنتم هتدخلوا الجنة بغير جهاد ولا صبر؟ الله عز وجل أبت حكمته ذلك، لا يدخلونها إلا بالجهاد والصبر. ولو كان عباد الله عز وجل غالبين دائما لما جاهدهم أحد ولما ابتلوا بما يصبرون عليه من أذى أعدائهم. دي بعض حكم الله عز وجل في نصر العدو على أهل الإيمان أحيانا وإدالته في بعض الأحيان. أيضا إن الإنسان يعلم أصل حقيقة الدنيا، وهذا هو الأصل التاسع، وهذا هو الأصل التاسع، أن يعلم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الحياة الدنيا، خلق الموت والحياة لابتلاء عباده وامتحانهم، ليعلم الله عز وجل من يريده ويريد ما عنده ممن يريد الدنيا وزينتها. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، ونبلو أخباركم. فعلى أي جوانبها تدور الرحى؟ لا تدور إلا لتلقي برأسك على عتبة مولاك، صابرا على البلاء، شاكرا على النعماء، مستغفرا من الذنوب، مطيعا مفتقرا ترجو رضاه والجنة. أعظم غيب آمنت به غيب تكون في شهادته راحة نفسك، لأنك إن صبرت على ألم الغيب وآمنت به ورضيت أن تبقى مؤمنا به وهو غيب، لم ترى شهادته بالنصر وعقوبة الظالم في الدنيا، رغم إن راحتك في شهادته وأن تنال العافية وتشتفي من ظالمك، كان لك من أجر المؤمنين بقدر صبرك وألمك ما لا يكون لمن شهد هذا الغيب. ولو كان يخلنا لكل ظالم صيحة تأخذه وتهلكه لما كان ليوم الحساب معنى، ولا كان يبقى للصبر موضع، ولا كان يبقى للصبر موضع. وذلك دي مهمة جدا، مهم جدا انك انت تعرف ان غمسة في الجنة تنسي كل شقاء كأن لم يكن. يخلقهم الله خلقا آخر، يخلقهم الله خلقا آخر، هو ربهم ومليكهم لولاه ما كانوا سبحانه وتعالى. فلازم تفهم لازم تفهم حقيقة إن البلاء ده هو المسلمين والناس كلهم في هذه الدنيا، لأنها دار بلاء. المصاب منهم مبتلى بالضراء، والمعافى مبتلى بالرخاء، ممتحن بالسراء، كلهم في اختبار. والعدل الرباني سبحانه وتعالى، والعدل الرباني من الله عز وجل لا ينظر إليه من جهة كفة الدنيا فحسب، ميزانه الدنيا والآخرة. لو أتيت على الله عز وجل يوم القيامة ولم تجد رب العالمين سبحانه وتعالى أعطى المحسن أجر إحسانه وزيادة، وعاقب الظالم المسيء بإساءته عذابا مهينا جزاء وفاقا، ساعتها وبسأل عن العدل الإلهي. لكن إحنا لابد إن إحنا نقرأ القرآن، نحن نرى في القرآن أراذل للخلق يقتلون الأنبياء، وجعل قتل نبي كريم قربانا يتقرب به ملك كافر لبغي فاجرة. وأخبر الله عن ملك لا يساوي فلسان يحفر الأخدود ليلقي فيه المؤمنين، لكن لم يتصارخ خيرة المؤمنين يتسخطون أقدار الله إن إحنا آمنا، فإزاي يتسلط علينا من يعذبنا فيحرقنا. فالذي يحصل هذا ليس جديدا أصلا، ليس جديدا أصلا. الله عز وجل لم يخدع الناس شيئا، لم يخدع الناس شيئا، هو حكى لنا أخبار الابتلاءات العظيمة التي وقعت بأوليائه. التي وقعت بأوليائه، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا لمنقلبون. هي دي فهم طبيعة الابتلاء وميزان الخير والشر. الدنيا وما يكون فيها مش معيار للخير والشر، ليست ميدانا لتحقيق العدل الإلهي أصلا. الله عز وجل يبتلي عباده ليرفع درجات الصابرين ويزيد في عذاب الظالمين، يمحي الصف المؤمنين، تقام بهم الحجة على عذاب المجرم يوم القيامة، فلا يشفق عليه أحد. بعض الناس ما شافش، بعض الناس كان يقول ليه العذاب، ليه العذاب في النار للكفار بهذه الطريقة. لما احنا نشوف ما حصل لبنات المسلمين وأولاد المسلمين وأطفال المسلمين، لما احنا نشوف هذا البلاء الذي يحصل لهم، لا نشفق عليهم، لا نعتذر عنهم، لا نعتذر عنهم. وده امتحان لينا برضه. إنما هذا المبتلى غمسة في الجنة تنسي كل شقاء كأن لم يكن، يخلقهم الله خلقا آخر سبحانه وتعالى. وذلك حتى موقف عظيم، موقف المرأة من أهل الأخدود، امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيه، فقال لها الغلام يا أم اصبري فإنك على الحق، فإنك على الحق. فلا بد أنك أنت تعلم أن إلى الله الرجعة، أن إلى الله الرجعة، وأن تعلم أن المصيبة، حق المصيبة هي المصيبة في الدين، هذه هي المصيبة الحقيقية. مهما بلغت مصائب النفوس والأعراض والأموال لا تساوي أن تكون مصيبة العبد في دينه، لا تساوي أن تكون مصيبة العبد في دينه. فهذا مهم جدا جدا. فأنت مسلم مبتلى بالسراء، وغيرك مسلم مبتلى بالضراء، وأنت في اختبار وهو في اختبار، أنت في اختبار وهو في اختبار. لما كان الواحد مثلا يشوف ما يحصل لإخوانه مثلا في سوريا، لما الواحد يشوف ما يحصل لإخوانه في فلسطين، لما الإنسان يرى ما يحصل لهؤلاء، يعني سبحان الله الإنسان يتعجب، يتعجب غاية العجب. لكن لابد إن احنا نشوف، لابد إن احنا نشوف هذا، لابد إن احنا نعلم حقيقة الدنيا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. في واحد يقول آمنت، لكن الله عز وجل يمتحن، الله عز وجل يبتلي أنت صادق ولا كاذب. لو كان كاذب يرجع على عقبيه، لو كان مؤمن يثبت على قوله ولا يزيده الابتلاء والامتحان إلا إيمانا على إيمانه. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أيضا من الأصول التي يتأملها الإنسان في الابتلاء أو في البلاء، إن الإنسان لا، أن البلاء الذي يصيب العبد في الله عز وجل لا يخرج عن 4 أقسام، إما يكون في نفس الإنسان أو في ماله أو في عرضه أو في أهله ومن يحب. والذي في نفسه يكون بتلفها أو بتألمها بدون التلف، هي ديت الابتلاءات التي تصيب العبد في الله عز وجل. طب إيه أشد هذه الأقسام؟ أشد بلاء قد يتعرض له الإنسان المصيبة في النفس، إنه يموت يعني، لكن معلوم أن الخلق كلهم يموتون. وغاية هذا المؤمن أن يستشهد في الله، وهذه أشرف الموتات وأسهلها. لا يشعر الشهيد بألم الموت، لا يجد من الألم إلا مثل ألم القرصة. ليس في قتل الشهيد مصيبة زائدة على ما هو معتاد لبني آدم، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. بل موت الشهيد من أيسر الموتات وأفضلها وأعلاها. لكن الواحد بيظن أنه بفراره، الفار يظن أنه بفراره يطول عمره فيتمتع بالعيش، وقد قال الله سبحانه وتعالى قل لن ينفعكم الفرار وإن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. حتى لو أنت استطعت ونفعك الفرار مش هينفعك إلا قليل، لا بد لك من الموت، فيفوتك بهذا القليل ما هو خير منه وأنفع من حياة الشهيد عند الله عز وجل. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وإذا كان ده في مصيبة النفس، فكذلك أيضا في مصيبة المال والعرض والبدن. لما نشوف البيوت التي هدمت، ولا الأعراض التي انتهكت، ولا الأبدان التي أوذيت في الله عز وجل؟ لما نشوف دهوت نعلم إن من بخل بماله أن ينفقه في سبيل الله تعالى وإعلاء كلمته سلبه الله إياه، أو قيض له إنفاقه فيما لا ينفعه دنيا ولا أخرى. لكن هؤلاء نرجو أن يكون يعني ما أصابهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، ويلقونه عند الله عز وجل. وذلك حتى سبحان الله، يعني أبو حازم كان يقول: لما يلقى الذي لا يتقي الله من معالجة الخلق أعظم مما يلقى الذي يتقي الله من معالجة التقوى. الإنسان إذا اتقى الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يحصل له الخير والبركة. هذه بعض الأصول التي لا بد أن نتأملها حين ينزل البلاء بأهل الإسلام. وحين تتأمل هذه الأصول فلا بد أن تسعى لأن تحصل الرحمة والصبر. لا بد أن تسعى أنت كمسلم لكي تحصل الرحمة والصبر، ولا تحصل الرحمة والصبر إلا بالإقبال على محبة الله عز وجل، بالإقبال على التأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى، بالإقبال على التأمل في طاعة الله سبحانه وتعالى، بالبعد عن الذنب الذي يجعل الإنسان يتعلق بالدنيا أكثر. للأسف كثير من الناس يتعلقون بالدنيا، ولذلك إذا أصيبوا ببلاء، إذا أصيبوا يعني بمشكلة، إذا أصيب الإنسان بشيء فإنه يظن لا يعلم حقيقة الدنيا، لا يعلم حقيقة الدنيا. لما أنت تقرأ في القرآن تعلم أن الدنيا ليست جنة، ليست دار جزاء، ليست دار جزاء، لا بد فيها من بلاء، لا بد فيها من بلاء. صحيح أن ربنا سبحانه وتعالى بيكرم أهل الإيمان ببعض يعني نفحاته ورحماته سبحانه وتعالى، فلا بد أنك أنت تقرأ في القرآن وتعلم أن هذه الحياة بلاء يبلونا الله عز وجل فيه كيف نعمل. لا بد أنك أنت تحسن ظنك بالله، تثق أن كل ما يقع بك وبأهل الإسلام هو فرصة ليستخرج الله عز وجل منك أحسن ما فيك. حسن ظنك بالله هو أنك أنت تثق أن الله عز وجل سيوفقك لما فيه صلاحك، أنك أنت تعمل وفق هذا الظن. اوعى يكون حسن ظنك بالله أنك أنت تظن أنك أنت أعز على الله من أنبيائه وأوليائه الذين بلغ بهم البلاء ما بلغ، فما زادهم إلا إيمانا وتثبيتا. الحياة كأنك مسافر في صحراء حارة، هذه الصحراء ممكن تشتد الشمس شوية لكن تهدأ وتغرب، وربما تهب عليك نسمة هواء على فترات متباعدة، فتصبر على شدة شمسها وظلمة ليلها وتشكر ربك على نسمة هوائها ومتناثر مائها، وتنتظر آخرة قد عملت لها. هذه هي الحياة الحقيقية، ومن رزقه الله عز وجل نعيمها لم يضره شيء. من رزقه الله عز وجل نعيمها لم يضره شيء. المسلم إذا قرأ القرآن ونظر في سيرة نبيه صلى الله ونظر في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونظر في مسيرة أصحابه وتصاريف الأيام، يعلم الله سبحانه الله، يعلم أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون كلام بشر، لأنه يري الأشياء على طبيعتها. القرآن هو الذي يري الأشياء على طبيعتها، يري الأشياء على طبيعتها، يعلم الإنسان من أول لحظة. الله عز وجل، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى من أول لحظة في القرآن: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هم يوقنون فين يقينك بالقاهرة بالآخرة؟ فين يقينك بالآخرة؟ فأنت لما بتذوق هذه السعادة فهي دي السعادة الحقيقية التي تقضي بها هذه الدنيا. السعادة الحقيقية والنعيم الحقيقي أن تكون صابرا في الضراء شاكرا في السراء، أن تعلم إن الآخرة من ورائه تجد فيها ما توقن معه أنه لم يفتك خير قط ولا ذقت شقاء قط، ولا ذقت شقاء قط. لما ينزل بك البلاء وتتأمل في القرآن الكريم تعلم أن يحيى ابن زكريا النبي تم شقه بالمنشار، إن أصحاب الأخدود كانوا مؤمنين وألقوا في النار جميعا والله شاهدهم. أن الله عز وجل إذا ترك المصيبة تقع بالعبد فهذا ابتلاء من الله عز وجل، وهذا باب من الجنة فتح لك، هذا باب من الجنة فتح لك. لأن الدنيا لو كانت دار نعيم لا بلاء فيها لكانت جنة، لكن الدنيا دار امتحان عشان تميز بين الناس ودرجتهم وما يستحقون وما يستحقون. وكل واحد له بلاء، كل واحد له بلاء، لكنه لا بد أن يتعلم كيف يستفيد من هذا البلاء وكيف يخرج من هذا البلاء مقبلا على ربه سبحانه وتعالى، غير متسخط على أقداره سبحانه وبحمده، غير متأخر، غير يعني غير متسخط على أقداره سبحانه وبحمده. أنت الألم الذي يصيبك ممكن يكون بسبب فعلك أنت، فتنتبه، فعلك اللي هي الذنوب، وممكن تكون بسبب تعلمه أو بسبب غير تعلمه. فأنت لو كان ده من فعلك، ذنوبك وأخطائك لابد أن ترجع، ولو كان ده بشيء لا تعلمه فلا بد أن تصبر، فيكون هذا الألم سبب لمصلحتك في الدنيا والآخرة. يكون هذا الصبر عن الألم يعني خير لك ومصلحة لك في الدنيا والآخرة، ومصلحة لك في الدنيا والآخرة. وأوعى تفكر إن كل ليس كل إنعام كرامة ولا كل امتحان العقوبة، ليس كل إنعام كرامة ولا كل امتحان عقوبة، ولا كل امتحان عقوبة. أنت ربنا سبحانه وتعالى لما تشوف إخوانك الذين ابتلاهم الله عز وجل، هل أنت ربنا سبحانه وتعالى ابتلاك أنت لم تصب بمصابهم، لكن ربنا ابتلاك، هل يا ترى أنت هتعزي هؤلاء، هتواسيهم، ولا ستجد كهؤلاء المجرمين الذين يعني يجعل الذين يتسلطون عليهم بالكلام الذي لا يغني ولا يسمن من جوع؟ أنت هتفضل تتسلط عليهم بالكلام وتنظر عليهم وأنت جالس في بلدك ولا في ديارك، ولا أنت هتساعدهم وتواسيهم وتحاول أن تكون معهم وتسارع أنك أنت تتراحم وتتعاطف معهم؟ ماذا سيفعل؟ هذا بلاء لك، يعني هذا بلاء لك. ولذلك لا بد أن نرجع إلى الله عز وجل، ولا بد أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن نسعى لأن نكون يعني كما أراد الله عز وجل منا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني ينصر إخواننا في غزة يا رب العالمين، وأن يؤيدهم الله عز وجل بتأييده، وأن ينزل الله عز وجل السكينة عليهم، وأن يرحمنا الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل الله عز وجل عاقبتنا إلى خير. نسأل الله أن يجعل عاقبتنا إلى خير، وأن يرينا الله سبحانه وتعالى الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الله سبحانه وتعالى الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ويعني أعتذر عن الإطالة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.